طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طيب وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. طبعا هو من بعده ده اللي هو مين؟ الرجل اللي جاء من أقصى المدينة، خلاص كده. طيب وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. هنا بقى بيقولك إيه؟ من خلال الآية بين ضعف القرى وهوانها على الله إذا أراد عذابها، أي أن الله أهلكهم بصيحة صاحها جبريل ولم يحتج في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يحتاج سبحانه وتعالى إن هو ينزل إيه؟ جند من السماء، تمام كده؟ لأنهم أهون من ذلك، ولكن بمجرد إيه؟ صيحة صاحها سيدنا جبريل. ما هي القرى؟ إيه قصتها؟ هم دول لوط بتاع الله أعلم. طيب وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، تحدث عن ضعف الجنس البشري من خلال هذه الآية، أي ما احتجنا أن نتكلف في عقوبتهم فننزل جندا من السماء لإتلافهم، وما كنا منزلين لعدم الحاجة إلى ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى وما كنا منزلين يعني مش محتاجين أن احنا إيه؟ ننزل جنود. وعظمة اقتدار الله تعالى وشدة ضعف بني آدم وأنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم. سبحان الله يا أخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته. والله يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ما سبب وقوع الحسرة من العباد؟ يا حسرة من العباد على أنفسهم وتندما وتلهفا في استهزائهم برسل الله عليهم السلام. وآية لهم الأرض، هنا بقى هنبدأ نسرد أدلة البعث يا أخوات. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ما الفائدة من ذكر الأرض الميتة وإحيائها في هذا الموضع؟ طبعا الله سبحانه وتعالى ينبههم بهذا على إحياء الموتى، وذكرهم بتوحيده وكمال قدرته، وهي الأرض الميتة أحياها بالنبات وإخراج الحب منها. وكما أن الأرض ميتة فالقلوب أيضا ميتة، فأحياها الله سبحانه وتعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فاهمين يا أخوات؟ يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى بيستدل على أن الأرض ميتة، وربنا سبحانه وتعالى بينزل عليها الماء فتحيا. وهكذا القلوب إذا لم تهتدي بشرع الله سبحانه وتعالى وبالرسالات السماوية وبالكتب التي أنزلت من لدن الله سبحانه وتعالى تصبح إيه؟ ميت. وهكذا اللي احنا شرحناه قبل كده في سورة الرعد. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ماذا يقول الإنسان عند التعجب من شيء؟ سبحان الله. عجبا لهؤلاء في كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات. يعني الإنسان الكافر المشرك أو الملحد، يعني ألا ينظر إلى الأشجار، إلى النبات، إلى الخضرة، إلى السماء، إلى المطر، إلى الرعد؟ يعني من صانع هذه الأشياء؟ يعني من متقنها؟ مين؟ يعني مش كل حاجة ليها حاجة. يعني أنا مثلا بروح البيت ألاقي أكل، الأكل ده اتعمل لوحده ولا في حد عمله؟ العيش ده فيه اتعمل لوحده ولا في فران خبزه؟ وهكذا. يعني هو لو عنده عقل، يعني لأولي الألباب لو في عقل بس كده، أو في نظر أو في بصر بصيرة، لكان فهم وعرف وتفطن أن الله سبحانه وتعالى هو يعني الذي يوجد الموجودات سبحانه وتعالى. طيب وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، برضو ده دليل تاني على الإيه؟ على البعث والإحياء والإماتة. فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها. شوفوا أخوات كلمة تجري لمستقر لها، تجري الشمس كل يوم لتسجد تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. كل يوم بعد ما بتغرب بتروح تسجد عند عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وتفضل ساجدة بالظبط كده تحت عرش الرحمن، وتفضل ساجدة حتى يأذن الله سبحانه وتعالى لها أن تشرق مرة أخرى، إلا من بعد أن يأذن الله. ليه؟ لأنه هيجي في يوم يأذن لها بس إن هي تشرق منين؟ من المغرب. هو ده تجري لمستقر الله. قال لك كمان يا أخوات في تفسير إن تجري دي فيها اللي هو إيه، عارفين سيدنا موسى وبيقول إيه؟ وعجلت إليك ربي لترضى. السرعة والعجلة في العبادة. هي ليه بتجري؟ عشان رايحة تتعبد، عشان فرحانة إن هي رايحة يعني تسجد لله سبحانه وتعالى. سبحان الله. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم دي أنا كنت شرحتها قبل كده أخوات، اللي هي القوس بتاع النخل، عارفين اللي هو اسمه السباطه اللي بتبقى شايله النخله دي، تمام كده. الفرع بقى اللي بيبقى شايل السباطه دي خلاص كده بيميل كده، بيبقى عامل زي الهلال، زي الهلال بالظبط. قال لك ان الجمله دي ما يفهمهاش الا الفلاحين اللي بيزرعوا النخل والناس اللي عندهم ارض فيها نخل، انه فعلا بيقولوا ان الحته دي من النخله بتبقى عامله زي العرجون القديم، هي العرجون القديم دي شكل النخل. فالقمر بقى وهو هلال بيبقى شكل الايه، بيبقى شكل العرجون القديم ده. شوفوا القران يا اخواته وبلاغته وسبحان الله سبحان الله. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ما ابرز الصفات الالهيه التي تدل عليها هذه الايات المذكوره؟ كل هذا دليل ظاهر وبرهان باهر على عظمه الخالق وعظمه اوصافه، خصوصا وصف القدره والحكمه والعلم في هذا الموضع. يعني شوفي بيقول لك ايه هنا، تقدير، يبقى ده ايه؟ قدره. العزيز، العز، العلم، خلاص، علم الله سبحانه وتعالى. طيب، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ما مناسبه ختم الايه الكريمه بصفتي العزيز العليم؟ اشمعنى العزيز العليم؟ قال لك بقى لمناسبه معناهما للتعلق بنظام سير الكواكب. فالعزه تناسب تسخير هذا الكوكب العظيم. الكواكب دي مين اللي بيسخرها؟ وانا قلت لك قبل كده ان كلمه تسخير معناها انه بيخلي، بيخضع حد قوي جدا لحد ضعيف جدا، هي دي كلمه تسخير. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما سخر لينا الفلك، سخر لينا البحر، والبحر ده انا اعظم من البحر، البحر طبعا. سخر لينا السماوات والارض، انا اعظم من السماوات والارض. سخر لينا الجمل، سخر لينا الدواب والانعام، انا اكبر في الهيئه ولا الانعام؟ الانعام طبعا. فكيف أنه سخر هذا القوي لهذا الضعيف؟ هو ده التسخير، ده معنى التسخير. عشان كده قالك العزيز. طب وهل يسخر هذه الأشياء تسخر إلا بعزة وقدرة وقهر من الله سبحانه وتعالى؟ لا تسخر إلا بذلك سبحان الله. عشان كده ختمت الآية بإيه؟ العزيز العليم. يبقى دي أول حاجة، العزيز. والعلم يناسب النظام البديع الدقيق. وفي حد بيعمل حاجة دقيقة جدا وبديعة جدا بدون ما يكون عالم فيها وفاهم فيها؟ وهو الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. العمل بالآيات. اقرأ في القرآن قصة من قصص الأنبياء وتأمل ما حل بأقوامهم كقوم فرعون أو عاد أو غيرهم. تأمل بعض الحبوب أو الثمار في طعامك من بذرها حتى وصولها إليك، من أول البذرة لغاية ما توصل لك. المراحل اللي هي عدت بها دي بقى من الذي يعلمها؟ ثم اشكر على الله على نعمته التي لا تحصى. قل في الصباح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وفي المساء: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. ويستدل هنا على آية، وآية لهم الليل، الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. طيب، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول برضو كل دي آيات يا أخوات على الإيه؟ على البعث والإحياء والإماتة. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ما وجه ذكر الذرية في الآية؟ ذكر الذرية لضعفهم عن السفر، فالنعمة فيهم أمكن. ذريتهم يعني إعيالهم اللي هم الإيه؟ الصغيرين، الأطفال يعني، خلاص. أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. هو الإنسان يعني اللي ما بيغرقش ده بمزاجه يعني، ولا عشان هو شاطر، ولا عشان السفينة فظيعة، ولا عشان القضبان شاطر جدا جدا؟ ده برحمة الله سبحانه وتعالى، إلا رحمة منا. أو شوفي سبحان الله، ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، تمام. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إيه؟ شوفوا بقى هنا بيستدلوا بإيه؟ استدلال فاسد. يعني هو يقول لك إيه؟ مش أنتوا بتقولوا إن ربنا هو اللي رزق وهو اللي بيرزق وهو اللي بيأكل وهو اللي بيشرب؟ طب أنتوا عايزيننا ليه ننفق؟ ما هو لو ربنا أراد إن هو يأكله ويشربه كان أكله وشربه. أنتوا إيه المشكلة يعني بالنسبة لكم في كده؟ شوفوا الاستدلال الفاسد، تمام؟ زي بالظبط الاستدلال الفاسد لما تستدلي زي ما انا قلت لك قبل كده، لما الواحده مثلا بيبقى عندها ضيوف من اهل جوزها تقول ايه؟ ان الله لا يحب المسرفين. لكن من ناحيتها هي تقول ايه؟ من كان يؤمن